قال: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل، فإنهم اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه. لماذا اختلفوا في العسل؟ لورود الأدلة في هذا. قوم فيه الزكاة وسبب يعني هو سمى أولئك الجمهور. نعم هم أكثر لو تتبعنا الفقهاء يعني، لكن عندما ننظر إلى الأئمة الأربع فهم منقسمون إلى قسمين: مالك والشافعي في جانب، وأبو حنيفة وأحمد في جانب. فبين الأئمة الأربع هناك يعني توازن في الآراء، لكن الذين قالوا بعدم الوجوب هم أكثر يعني عندما ننظر إلى من هم خارج المذاهب الأربع. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم. من المآخذ التي تؤخذ على هذا الكتاب، ونحن عندما نقول مآخذ لا نغمطه ما فيه من حسنات وفوائد كثيرة، هو أنه يقصر في الجانب الحديث، فهو هنا لم يرد إلا الحديث الضعيف يعني، أو لم يرد إلا حديث من الأحاديث الضعيفة. قال: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: في كل عشرة أزق زق خرج. الزق المراد به وعاء من جلد، وهو نوع من القرب الصغيرة ونوع من الأسقية، يعني وعاء من جلد معروف يستخدمه الذين يشتغلون بالعسل في وضع العسل فيه. أيضا أنا نسيت ننبه لأن الحديث الأول الذي قلنا إنه حسن ورد في بعض رواياته: في كل عشر قرب قربة، يعني إذا كانت عشر قرب، وهم يقدر الفقهاء ماذا بأن القربة ماذا 100 رطل، إذن هذا يختلف في تقدير النصاب، فبعضهم يرى أن الواجب ليس العشر، يعني الرأي المشهور هو أن الواجب هو العشر، هذا هو الرأي في إخراج الزكاة عندما يوجب زكاة العسل. وبعضهم، وهذا رأي ليس براجح، أن في كل عشر قرب قربة. قال: خرجه الترمذي وغيره. قال رحمه الله: وأما ما اختلفوا فيه من النبات. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، هو حقيقة لا يصلح أن يكون حجة، وإنما الحجة ما أوردناه. قال: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها. تذكرون قبل يعني صفحات وربما قبل أبواب تكلم المؤلف عما تجد فيه الزكاة في النقدين، وكذلك مما يخرج من الأرض. وكما ذكر المؤلف هناك أمور أربعة مجمع عليها، فتجب الزكاة فيما يخرج من الأرض في الحبوب في الحنطة والشعير، الأمر مجمع عليه، وفي الثمار أيضا في التمر والزبيب الذي هو العنب، لأن الزكاة تخرج كما هو معلوم إذا جف، ولذلك يشترطون في زكاة ما يخرج من الأرض أن يكال وأن يدخر، وبعضهم يضيف إليه أن ييبس ما يكون رطبا. إذن ما يخرج من الأرض فيه أصناف أربعة هي محل إجماع بين العلماء، لا خلاف بينهم فيها. ومن العلماء من وقف عند هذا الحد فقال: لا تجب الزكاة إلا في الحنطة وفي الشعير، وكذلك أيضا في التمر وفي الزبيب. وهذا حقيقة كما ترون أيها الإخوة إنما هو يعني وقوف عند ظاهر النصوص، وإلا حقيقة لا نرى فرقا الآن بين القمح وبين الأرز، بل ربما أقبل الناس على الأرز وأصبح هو من المأكولات المقدمة على القمح، أصبح يستعمل أكثر منه. وكذلك أيضا نجد السلت، والسلت نوع من الشعير، وكذلك الدخن، وكذلك الذرة، هذه كلها أنواع من الحبوب. وهناك من أنواع القطنيات، ولا نقصد بالقطنيات الملال قطن، لا، وإنما هي أنواع من النبات تسمى قطنيات من باب قطن بالمكان يقام، لأنها تقيم في المكان، مثل الحمص، وكذلك الفول، وكذلك العدس. بعض العلماء أيضا يضيف إليها أشياء أخرى من البذور وغيرها، فهناك تفصيلات. بل إن بعض العلماء يرى أن كل ما تخرجه الأرض كما سيذكر المؤلف فيه الزكاة. قال: وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها. عرفتم الأصناف الأربعة التي هي الحنطة والشعير في الحب والتمر والزبيب في الثمار. قال: فهو جنس النبات الذي تجب فيه الزكاة. لكن هل نقول على رأي هؤلاء؟ هؤلاء لا يرون أن الأرز فيه زكاة ولا كذلك الدخن ولا كذلك أيضا الأشياء الأصناف الكثيرة التي تتفرع أو تدخل تحت مسمى الحبوب، وما أكثر أنواع الحبوب في عصرنا الحاضر. ونحن أيها الإخوة كما تعلمون شريعة الله سبحانه وتعالى لا تقف، هذه الشريعة المحمدية شريعة جاءت لتشمل جميع حاجات الناس، تسير معهم في كل زمان ومكان إلى أن يرضى الله الأرض ومن عليها، فهي تستوعب كل مشكلة تقع أو حادثة تجد، ففي هذه الشريعة الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع، فلا تعجز عنها هذه الشريعة عن الإجابة، وإن حصل تقصير فهو من المنتسبين إليها وليس من هذه الشريعة، لأن هذه شريعة شاملة كاملة خالدة لا يتطرق إليها نقص ولا عيب ولا خلل. قال: فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربع فقط، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وابن المبارك. ابن أبي ليلى من التابعين وسفيان الثوري من الفقهاء ممن عاصروا الأئمة أو بعض الأئمة الأربعة. قال: ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات. شوفوا أيها الإخوة، عندما تجدون الحديث في كلام في أبواب الربا يذكر الفقهاء يكال ويدخر، لماذا؟ ما العلة في إلحاق هذا بهذا؟ هل هو الكيل؟ هل هو الاقتيات؟ هل هو الادخار؟ إذن ما كان يكال؟ الحبوب التي ذكرنا كلها تكال وكلها تدخر، وبعضهم يضيف شرطا ثالثا يقول تيبس، ولذلك يقولون الفواكه لا زكاة فيها. نعم قد تجفف الآن عن طريق إحداث بعض الأمور، لكن الأصل في الفاكهة أنك إذا تركتها فإنها تتعفن. الخضروات أيضا لا تجب أيضا فيها الزكاة، لكن الحبوب تتركها فتجف، والتمر يجف، فيحافظ ماذا على ماهيته وفائدته. قال: ومنهم من قال الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لكن أحمد توسع أكثر من الإمامين، مالك والشافعي أدخل في ذلك البذور، يعني أحمد أو مذهب الحنابل يدخلون في ذلك أيضا أنواع القطنيات، يعني من كما قلنا قطن في المكان فيدخلون في ذلك الفول، ويدخلون في ذلك أيضا الترمس، ويدخلون الحمص، ويدخلون أيضا الفاصوليا ونحو ذلك، كذلك أيضا يدخلون في ذلك بعض أيضا البذور كالكمون والرشاد ونحو ذلك، إذن يتوسعون في هذا، لكنهم مع الإمامين لا يوجبان الزكاة في الفواكه ولا في الخضروات. قال: ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب. ما عدا الحشيش، والحشيش النبت الذي تعرفون، هو الحطب هو هذا الذي تعرفون الذي يستخرج من ماذا؟ من الأشجار. والحطب والقصب، وكذلك القصب، هذا مذهب أبي حنيفة ليس كذلك، وهو أبو حنيفة. إذا أبو حنيفة توسع، لماذا توسع أبو حنيفة؟ أبو حنيفة يستدل بحديث فيما سقط السماء والعشر، يقول: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق كل ما سقطه السماء فأنبت فإنه يجب فيه العشر، وهذا الذي ينبت قد يكون حبا وقد يكون ثمرا وقد يكون أيضا فاكهة وقد يكون أيضا بذرا من البذور، إلا أصنافا لا زكاة فيها لأن الناس يحتاجون إليها، الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والملح. فالماء الناس شركاء فيه، ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. رجل على ماء في فلاح، فمنعه رجلا يستحقه أو منعه ابن السبيل. كذلك أيضا الملح مشترك، لكن ليس معنى هذا أنه لو وقع إنسان الأرض فيها ملح وحوطها وأصبح الداخل في ملكه أن يقال هذا مشترك. ولا كذلك الكلى كما كان يدعي ماذا الذين نادوا بالاشتراكية فترة من الزمن ويستدلون بهذا الحديث، وها هي الاشتراكية قد انهارت لأنها خرجت عن ركن الله وتعارضت مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقف من فضة ومعارج عليها يظهر. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخية. فالله هو الذي خلق الخلق فجعل فيهم الغني وجعل فيهم الفقير. وقد يكون من الخير لهذا الإنسان أن يكون فقيرا، لأنه عندما يكون فقيرا يشكر الله سبحانه وتعالى ويعرف نعمه، وأيضا يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ويتعلق به رجاء، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه عن هذه الدنيا بدار الآخرة، فهي حقيقة دار القرار وهي التي فيها الفوز وفيها الفلاح. ومن الناس من لو افتر لجزع وخرج على حدود الله، وربما صدرت منه كلمات تضر، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الغنى. فليس الغنى أيها الإخوة دليلا على صلاح المرء، وليس أيضا الفقر دليلا على صلاح المرء. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شرقا. والرسول صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا، وأثنى الله عليه بقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ولو دخلنا في هذه المسألة لطال بنا المقام، لكن الفقر والغنى هو أيضا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده. فإذا أعطى الله سبحانه وتعالى إنسانا الغنى فشكر هذه النعمة وأدى ما عليه من حقوق وأحسن أيضا إلى المحتاجين، سيجد جزاء ذلك، ذاب أهل البذور بالأجور. وكذلك أيضا الفقير إذا ما صبر واحتسب وأيقن وآمن بأن هذا هو نصيبه من هذه الحياة وأن هذا هو رزقه الذي كتبه الله له في هذه الدنيا، فآمن بقلبه ولسانه وصدقت ذلك جوارحه، فإنه أيضا سيثاب على صبره وعلى احتسابه وعلى حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ويعوضه الله سبحانه وتعالى بأن كان فقيرا في هذه الحياة، فإنه من أول من يدخل الجنة إذا ما عرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى وحاولوا أن يدركوا نعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال: وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة. هو الحقيقة قلت لكم الحنفية، أنا أريد لكم أدلة أولا ثم ندخل، لأنه ربما الوقت الآن ما يسمح للتفصيل، يعني الوقت قد ضاق، لكن فيه حديث فيما سقت السماء العشب، جاء في متفق عليه: ليس فيما سقت السماء والعيون وما كان عثريا العشب. ما سقت السماء الذي هو المطر، العيون هي هذه التي تنبر، وما كان عثريا ربما بعض الإخوة يعرفه وهذا موجود في بلاد الحجاز، هو هذا النب كما ترون بعض البطيخ يوضع في مكان فيخرج دون ساقي، لأن الماء عروقه قريب منها الماء، فعروقه تمتد فتصل إلى رطوبة أو إلى شيء من الماء فتنبت، فهذا لا كلفة فيه، فهو يلحق بما سقت السماء وفيما أيضا سقته العيون. لكن ما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، أي الذي يسقيه الإنسان بالثانية أو الآن الآبار التوازية، فهذا فيه نصف العشر. وكل هذا إن شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا في موضعه، فهذه مقدمات جاء بها المؤلف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذ الحد من الحد. إذن هذا نص على الحد. في حديث آخر ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. فالذين قالوا بأن الزكاة تقتصر على الحب مطلقا استدلوا بحديث خذ الحب من الحب، وهذا قد أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الثاني حديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون، هذا في الصحيحين أو في أحدهما لا أذكر، لا ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، فنص على الحب. فهذا تنازع فيه الذين قالوا بالحب، بعضهم اقتصر على ما كان موضع إجماع فقال لا نتجاوز الأربع، وبعضهم قال لا، كل ما يشمله اسم حد فيدخل فيه وما يشمله اسم ثمر فيدخل فيه، فندخل في ذلك أيضا الزيتون إلى جانب العنب وكذلك التمر وما يشبه ذلك. ومن هنا كما سيأتي اختلف المالكية في وجوب زكاة الزيتون من عدم وجوبها، ليس زكاة الزيتون زكاة التين. قال وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلاف في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة. يصلح لأن تدخر، كان الناس فيما مضى يبنون بناء معروف مغطى ثم يكنزون فيه التمر، والآن الناس يضعونه في أكياس نايلون كبيرة، تغيرت الأحوال والنعم كثرت بحمد الله والوسائل قد تيسرت، لكن التمر يكنز وكذلك أيضا القمح وكذلك الشعير وكذلك أيضا العنب يجفف فيصير زبيبا فيدخر. الزيتون كذلك يدخر، لكن الزيتون رطب وسيأتي الكلام عنه فلا نسبق الكلام قبل محل. قال هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات؟ فمن قال لعينها قصر، يعني مراد المؤلف هذه أي أمور الأربع والأصناف الأربع التي هي الحنطة والشعير والزبيب وكذلك التمر، هل وجوب الزكاة فيها لعينها أي يجب في عين هذه الأشياء أي أو لوجود علة قائمة بها وهي الاقتياد؟ فإن قلنا لعينها فلا اجتهاد، وإن قلنا لعلة قائمة بها فينبغي أن نطرد هذه العلة في غيرها، أن نلحق بها غيرها، يعني تكون العلة مضطردة، فيدخل في ذلك أنواع الحبوب ويدخل في ذلك أنواع الثمار، هذا هو مراد المؤلف. يعني هل العلة قاصرة أو مضطردة؟ إن قلنا قاصرة قلنا الأربع، وإن قلنا مضطردة ننقلها إلى الأصناف المماثلة. قال فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتات. لا شك أن الأرز يقتات فيه الناس، بل هو من ألذ المأكولات الآن، ونفوس الآن تعلقت به، يعني يندر أن تجد مائدة الآن في أي دعوة ليس فيها الأرز، وربما لو موجد الأرز يتقللون ذلك. النعم كثيرة لكن الآن انتشر، إذن هذا يقتات ويدخر والناس يدخلون عليه وربما يفضلون أكثر من غيره، وليس هذا تقليلا من قيمة القمح، فالقمح فيه من المزايا ما ليس في الأرز، لكننا نتكلم عن صنف من أنواع الحبوب قد اشتهر وأصبح معروفا في زمننا، يأكله الناس وتتعلق نفوسهم وتهفو إليه ويحبونه، وهو من الموائد المفضلة، فهل نقول هذا لا زكاة فيه؟ قال وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ. نعم، لأن الحشيش والحطب والقصب مجمع عليه، فأبو حنيفة الذي خالف أخرجه، إذن هذا مجمع على أنه لا زكاة فيه، والحطب كما تعلمون هذا عام للناس. نعم. قال أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. المؤلف اختزل الحديث وإلا هو الذي في الصحيحين فيما سقت السماء والعيون وما كان عتريا بفتح التاء العشر. قال وما بمعنى الذي والذي من ألفاظ العموم، وقوله تعالى فيما يعني في الذي، الذي اسم موصول والأسماء الموصولة يعتبرها العلماء كما يعرف ذلك من درس أصول الفقه من صيغ العموم، يعني الذي عام فيما سقت السماء، يعني في كل ما سقت السماء، كل من صيغ العموم، جميع من صيغ العموم. الذي أيضا الاسم الموصول من صيغ العموم. وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات الآية، إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فهو وآتوا حقه يوم حصاده، هذه أيضا دليل على الزكاة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن زكاة الزيتون، لأن الذين يقولون بوجوب زكاة يستدلون بها. وهذه الآية كما تعلمون جزء من آية من سورة الأنعام، وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى آخرها، وقبلها والزيتون والرمان. وهذه كما تعلمون إنما نزلت بماذا؟ سورة الأنعام إنما نزل بماذا؟ بمكة، لأنها كما هو معلوم تتحدث عن العقيدة، وأنتم تعلمون أن سورة الأنعام في غالبها تتحدث عن أمور العقيدة. وهذه إحدى الخصائص التي اختصت بها السور المكية عن السور المدنية، فنحن نجد أن السور المدنية تتحدث كثيرا عن ماذا؟ عن الأحكام، عن الأخلاق، بينما نجد أن السور المكية يغلب عليها طابع الحديث عن العقيدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع وثني أهله يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، يشركون بالله سبحانه وتعالى، يرتكبون كثيرا من المنهيات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليستل منهم سخائم الشرك والوثنية ومعصية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أكثرت الآيات المكية الحديث عن العقيدة التي هي أصل هذا الدين ولبه. وقد تكلمنا قبل دروس ليست بعيدة وربما في الأسبوع الماضي عن مسألة ذات أهمية تتعلق بالعقيدة عرض لها المؤلف. قال وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك إنما المقصود منها سد الخلة، يعني القصد بالخلة هنا العوز والحاجة، فهناك خلة اللي هي صداقة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، هنا الصداقة ما تنفع، خلة وهناك خلة، والمقصود بالخلة هنا العوز والحاجة. إذن ما القصد من مشروعية الزكاة؟ هو أن يسد، أن تسد. وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اكتفى أثره اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما فكان آخر ما انتهينا إليه من مسائل درس ليلة البارحة ما يتعلق بزكاة العصر، ورأينا أن العلماء قد انقسموا في إيجاب الزكاة وعدم إيجابها إلى قسمين، فمنهم من أوجبها ومنهم من لم يوجب، ورأينا أو انتهينا إلى أن الأحوط في ذلك هو إخراج زكاة العسل. ونستمع إلى القارئ حتى نبدأ إن شاء الله في مواصلة شرح ما يتعلق بدروسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلاف اتخذوا قوتا مما يؤكل من الحبوب ونحوها كالقمح قنطة الشعير إلى غير ذلك العرض، فما يختاره الناس يسمى قوتا، ويضيف العلماء أن يكال وأن يدخر، وبعضهم يقيد ذلك بالقياس كالشافعية والمالكية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة، وهل يقاس عليها ما اتفق عليه أو ليس يقاس. قال: مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون. هذه المسألة أيضا عرض لها المؤلف عرضا موجزا، يعني هنا أشار المؤلف إلى الزيتون، والزيتون معروف، والله سبحانه وتعالى قد ذكره في مواضع من كتابه الكريم، بل ذكره في مورد القسم بقوله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون. رده سبحانه وتعالى في مواضع عدة، من ذلك ما جاء في سورة الأنعام: والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، إلى قوله: والزيتون والرمان. إذن الزيتون له أيضا مكانة عظيمة، الله سبحانه وتعالى أيضا أشار إلى زيت بقوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار. إذن الزيتون لا شك له مكانة عظيمة، فهل الزيتون يدخل ضمن ما يدخر؟ نعم هو يدخر، لكن لا تنطبق عليه جميع الشروط التي ذكرها بعض العلماء لا جميع. فمن يقول إنه يكال ويدخر ينطبق عليه الشرط، لكن من يضيف إليه شرطا يبس فلا يدخل في ذلك، لأنه لو يبس فذهبت فائدته، وإنما فائدته تبقى برطوبته، وهو أيضا من الأشياء التي تبقى زمنا طويلا، وهو ممن اشتهر وانتشر في هذا الزمن الذي نعيش فيه. ما يهمنا هنا هذا الزيتون الذي نعرفه بأنواعه المتعددة، ما كان منه أسود وما كان منه أخضر وما كان غير ذلك، هل تجد فيه الزكاة أو لا. وتعلمون أن هناك زيتون الذي هو الحب، وهناك أيضا الزيت الذي يستخرج منه، فما حكم الزيتون من حيث الزكاة وعدم الزكاة؟ أكثر العلماء يذهبون إلى وجود زكاة الزيتون، وأنه إذا بلغ 5 أوسق فإنه يزكى كما يزكى الحب والثمر مما تجب فيه الزكاة. وهذا هو قول العلماء بحنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وذهب الإمام الشافعي في قوله الجديد لما أشار المؤلف إلى أنه لا يزكى. والذين قالوا بأنه بزكاة الزيتون استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى والزيت وآتوا حقه يوم حصاده، فإن هذه قد سبقت بقول الله سبحانه وتعالى والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هناك ربط بين وآتوا حقه يوم حصاده وبين قوله تعالى والزيتون والرمان. قالوا ففي هذه الآية إشارة إلى أن الزيتون يزكى. قالوا وصفات الحد تنطبق عليه، أن الزيتون يكاد والحب يكاد وهو يدخر، وكذلك أيضا الحبوب أيضا تدخر. إذن لكنه أيضا يدخر رطبا لا يابس، وبهذا كما قلنا استدل بالهوى الولد. والذين قالوا بأن الزيتون لا يزكى قالوا إن الآية لم ترد بحق الزكاة، لأن الآية هنا إنما هي آية من آية في سورة مكية، يعني هذه آية مكية. قالوا الزكاة إنما فرضت بالمدينة، إذن الزكاة وجبت بالمدينة، وهذه الآية نزلت في مكة، إذن ليس فيها ما يدل على الزكاة. الذين قالوا بوجوب الزكاة قاسوه أيضا على غيره كما قلنا، وأنه يكاد ويدخر ويدخر رطبا فيستفاد به كما يستفاد بغيره من الحبوب. الذين قالوا كما رأيتم لا يزكى قالوا لأن الآية ليس فيها دلالة على ذلك، ولا شك أن الأظهر في هذا هو أنه يزكى، لكن هل يزكى حبه بمعنى يفرض العشر أو يزكى زيته؟ بعض العلماء يزكى حبه مطلقا، فإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، وبعضهم قال يزكى زيته، هل يخرج من الزيت أو من القيمة؟ كل ذلك ذكره العلماء. إذا ننتهي بإيجاز إلى أن الزيتون يتشرع فيه الزكاة، وهو كما تعلمون الآن من الأمور التي كثرت في هذا الزمان وانتشرت وأصبح أيضا من البضائع المشهورة الكثيرة، أصبح مولد من موارد التجارة، ونحن لا نتحدث عنه على أنه من عروض التجارة، أنه لو كان هو أو غيره من عروض التجارة فإن الزكاة تجب فيه، لكننا نتكلم عن ذات الزيتون هل تجب فيه؟ الجواب هذا هو الظاهر، أن الزكاة تجب فيه. قال فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه. ليس مالكا وحده، ولكن معه الإمامان أبو حنيفة واحد. ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصر. تعلمون الشافعي ربما كررنا هذا مرارا له مذهبان، مذهبه القديم الذي نشره وأسسه لبغداد، ثم بعد ذلك الإمام الشافعي كان يذهب ويعود إلى بغداد، فمكث بمكة فترة وذهب إلى اليمن، لكنه في أخريات حياته رحمه الله ألقى عصا التسيار وأقام بمصر، فكان إمامها بعد الليل اللساء. فهذا المذهب الذي أسسه ودوره الإمام الشافعي في مصر وقد وقف على مسائل لم يكن قد وقف عليها، هذا هو مذهبه الجديد. وقد قلنا لا يلزم من كونه الجديد أن تكون كل مسائله هي الصحيحة، لا، بل وجد في قديم مذهب الشافعي ما هو أصح من الجديد، وإن كان الشافعية يقدمون الجديد إلا في مسائل معدودة بعضهم يحصرها في خمس، لكن كون الشافعية يحصرونها في خمس ليس هذا معنى أن الراجح أن الخمسة أن الحق في هذه الخمس، لا، من القديم ما يتفق مع مذاهب الأئمة الأربعة وبعضها ويكون هو القوي حسب الدليل. قال وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت؟ الصحيح أنه قوت، وأعتقد كل واحد يدرك في هذا الزمن أنه يقتات به، لكنه يحتاج أيضا إلى أن يؤكل مع غيره كما هو معلوم، فهل القصد من الاختيار أن يقتصر عليه؟ حيث لو اقتصر عليه لربما يعني لو اقتصر الإنسان عليه فإنه في هذه الحالة يعني يحميه من ماذا؟ من مخاطر الجوع. لكن العادة أنه يوصل مع غيره. إذن الحقيقة أنه يسال وأنه أيضا يدخر، لكنه لا يجأ. بس أنتم ترون أن الحنابلة يشترطون أيضا اليسر، وهنا لا يشترط اليسر، ومع ذلك استثنوا الزيتون في هذا المقام. قال: ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في الدين أو لا إيجابها. المؤلف خالف منهجه الذي سار عليه في هذا الكتاب، فإنه التزم ألا يدرس إلا مسائل كبرى التي نعرفها بأمهات المسائل وقواعدها، لكنه دخل في تفريعات في مذهب مالك، مع أنه قال فيما أذكر في كتاب القلب إن أنسى الله في عمري أي أطال سأكتب كتابة في فروع مذهب مالك، لكنه هنا ذكر هذه الجزئيات. ولينتبه الإخوة، ما ذكره هنا من خلاف إنما هو داخل المذهب وليس خارجه، وسنبين هذا معنا. قال: ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في الدين أو لا إيجابها. هل هو من الفقور أو من الثمار أو من الفواكه أو من الخضروات؟ الجواب هو من الفواكه، والفواكه عامة العلماء لا يرون وجوب الزكاة كالتين والتفاح والزيتون وكذلك الرمان وكذلك المثمث والقنطرة والموز وأنفاق ذلك من الفواكه الكثيرة التي انتشرت في هذا الزمن. وهذه لا تجد فيها الزكاة، سميت فاكهة لأن الناس يتفكهون بها ويتلذذون بها. إذن التين لا زكاة فيه، فإن كان هناك خلاف في مذهب مالك فبقية العلماء لا يرون وجود الزكاة. خلافه الذي ذكر هنا هو في مذهب مالك، لكن في غيره هو من الفواكه، والفواكه لا زكاة فيها، إذا لا تجد الزكاة في التين. قال: وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون الخضر. الثمار مر منها كما تعلمون الزبيب العنب، وأما الخضر فهي تشمل أيضا الخضروات التي نعرفها مثل الكفتة والخيار والباذنجان وكذلك أيضا البامية والبطاطس وأشباه ذلك، وإن كان البطاطس ربما يتوقف فيه في هذه الناحية، لكن الخضروات معروفة وأصنافها متعددة وكثيرة جدا، فهذه لا زكاة فيها. لأن القصد أيها الإخوة، فلنلحظ دائما أن القصد من الزكاة هنا هو أن تكون في أموال قابلة للنماء، بمعنى هذه الأموال تزداد. إذا حرك صاحب الأرض الأرض ثم رتبها ونقاها وزرعها فألقى فيها البذر ثم أنبتت، هذه لا شك أنها تنبت أنواعا من النبات، فإن خرج فيها نخل فإنه يزكى، عنب يزكى، زيتون يزكى. كذلك أيضا هناك أموال تزكى كعروض التجارة. إذن القصد أيضا من الأموال هو أن تنمي، ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فذم لأنه عطل الزكاة ودخل بإخراجها، وذم لأنه حبس هذا المال فلم ينفقه ويتصرف فيه تصرفا ينفعه وينفع غيره. قال: وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب في الثمار دون القبر، وهو قول ابن حبيب. هذا في مذهب مالك، كلامه عن التين وعن القبر إنما هو في مذهب مالك، ولا يقصد هنا أن يتكلم عن المذاهب الآخر، فلننتبه لذلك. وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه. ولذلك جاء ابن حبيب من مشهور أصحاب الإمام مالك، وابن حبيب كما هو معروف فقيه وأيضا له روايات من الأحاديث. لقوله سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، الآية. قال: ومن فرق بالآية بين الثمار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف. يعني يريد المؤلف أن يقول من أخرج الزيتون من الثمار فلا وجه له إلا وجه ضعيف. وفعلا الزيتون كما تعلمون من الثمار، فهو ينبت معها وأشجار وأشجار ثمر. فيريد المؤلف أن يقول من أخرجه فياسه أو معتمده الذي بنى عليه أصله هو أصل ضعيف لا يستند إليه. قال: واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة. عروض التجارة جمع عرض، أي الأشياء التي تعرض ويدخل في عروض التجارة كل شيء مما يدخل في التجارة على الأكمال، يعني لا يخرج من ذلك إلا النقدان المعادن وفي مقدمتها الذهب والفضة، أما ما عدا ذلك حتى كثير من المعادن تدخل في ذلك، إذا يستثنى من ذلك الأكمال. أما النبات والحيوان وكذلك أيضا ما يدخل في ذلك مما تنبته أيضا مما يخرج من الأرض، ويدخل في ذلك المعروضات الكثيرة التي نرى، يدخل في ذلك النبات ويدخل الحيوان ويدخل كذلك أيضا السيارات كما ترون، وكذلك أيضا الطائرات والسفن والثلاجات وكل البضائع والبز الذي يباع في المحلات، كل ما هو معد للتجارة يدخل في عروض التجارة، ويدخل ويخرج من ذلك الأثمان الذهب والفضة، وما عدا ذلك فهو لا يخرج من أمرين: إما أن يعده صاحبه للتجارة فهذا عروض تجارة، وإما ألا يعده للتجارة ففي هذه الحالة لا يكون من عروض التجارة، كالملابس التي يدخرها الإنسان في بيته، وكذلك من ثياب وغتر وعمامة ومشالع وعباءة وأحذية وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، وكذلك المقتنيات التي في بيت الإنسان، هذه لا تذكر إلا الحلي، والحلي قد مر بكم، أو الحلي مر الكلام فيه بالنسبة لحلي النساء، هل يزكى ولا يزكى، ورأينا أن العرض هو زكاة. إذن عروض التجارة تنقسم إلى قسمين: أو عروض يقصد بها التجارة، يقصد صاحبها منها أن تكون معدة للتجارة، يعني يقصد بها النماء والكسب والربح، وعروض تجارة لا يقصد منها ذلك وإنما يقصد منها الاستفادة، هذا هو الذي يريده المؤلف. قال: واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة، واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة. المسألة الأخرى: ما اتخذ منها للتجارة هل تجب فيه الزكاة؟ لا شك أن المخالف في ذلك قوله ضعيف، إلا أن يقول لا تجب فيها الزكاة، لكن المؤلف أنه كتاب فقه مقارن هو يذكر الآراء، وأحيانا قد يكون صاحب القول من العلماء الكبار، لكن لا يلزم أن يقول قائل من العلماء الكبار بقوله أن يكون هذا القول هو الحق، لا، فقد يكون الحق مع غيره، وربما يكون الحق مع القليل، لكنه هنا الحق مع الكثير. قال: فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك. ومن يقصد بفقهاء الأمصار هنا العلماء الأربعة، وإن كان البعض يقول بأنه يقصد بفقهاء الأمصار الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي، ويقول أن الإمام أحمد غلب عليه الحديث فتجاوز حد الفقه فعد في المحدثين، لا لأنه لا فقه له ولكن لأنه محدث، وهذا حقيقة الرأي المردود وغير مسلم، والمؤلف كما ترون لا أعتقد أنه يسلك هذا المسلك، ولكن لأنه ينقل عن ابن عبد البر، وابن عبد البر وضع قاعدة أنه إذا قال الأئمة أو فقهاء الأمصار فيقصد بهم الأئمة الثلاثة، فالمؤلف ترونه أحيانا يذكر أحمد وأحيانا لا يذكره، ولما كان يعتمد كثيرا على كتاب الاستبتالي بن عبد البر نجد أنه يغفل مذهب الإمام أحمد في كثير من المسائل، لكنه إذا انتقل إلى غير الاستبتار ونقل نجد أنه يريد مذهبه، وهذه مسألة طويلة ولو أردنا أن نحققها لطال المقام، لكننا نقول كل من درس فقه الإمام أحمد لوجد أنه فقها فصلا، أنه فقها عميقا، وأنه وجد فيه من فقه الأثر ما لم يوجد في غيره من المذاهب، ومن يقرأ مسائل الإمام أحمد كمسائل إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق بن منصور وكذلك أيضا ابنه صالح ومسائل ابن عبد الله ومسائل أبي داود. ومن يقرأ كتاب المغني ويتتبع الروايات والأقوال التي تنسب إلى الإمام أحمد يجد أن هذا الإمام قد بلغ الغاية في الفقه، وكونه محدثا أو إمام في الحديث هذا حقيقة مما يزيد فقه الفقيه، لأن الإنسان لا يكون فقيها ما لم يكن عالما بأحكام كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد أن يعرف شروط المجتهد فليقرأ تلك الكلمات القيمة التي دونها الإمام الشافعي بقلمه في كتابه الرسالة المعروفة في أصول الفقه التي أول ما ظهر وكتب في أصول الفقه. قال: ومنع ذلك أهل الظاهر. أهل الظاهر أيها الإخوة قد يشدون في المسائل، وأهل الظاهر كما تعلمون يأخذون بظواهر النصوص، أحيانا تكون لهم آراء قوية فلا نهضمهم حقا، لأنهم أحيانا يكونون مع جمهور العلماء وربما أيضا مع قلة من العلماء، لكن يكون الحق في هذا الجانب. لكن الغالب أن أهل الظاهر تحجروا فوقفوا عن الأخذ بالقياس، والقياس معتبر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول في كتابه: فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو القياس والمقايسة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم القياس عندما جاء رجل وقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما مخالف لو ما فيه أمة. فرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأل أنا كيفك؟ قال: نعم. قال: ما لونه؟ قال: ورق. قال: هل؟ قال: كذا لونه. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأن أتاها؟ قال: لا، عله نزعه عرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله نزع عرق. قال: فلعلك نزعه أيضا عرق. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس مسألة على مسألة. ومن أقوى الأدلة وأشهرها في إثبات القياس ذلكم الخطاب الجليل كبير القدر العظيم، خطاب أو كتاب عمر رضي الله عنه، كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء وكتب إليه ذلك الكتاب الذي تصدى لشرحه وبيان دقائقه وخفاياه الإمام الجليل بن القيم الجوزية في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين، فإنه شرح ذلك فيما يقرب من مجلدين. ولا شك أنه شرح واسع وشرح مفيد، وهو يدل على رزارة علم ودقة فهم ولا غرابة في ذلك، هو أحد الذين تربوا في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس واختلافهم هنا. إذن سبب الخلاف إثبات ذلك بالقياس، فلما كان أهل الظاهر لا يثبتون القياس لماذا؟ لأنهم يقولون: لو كان الدين بالرأي كما قال علي لكان مسح أسفل الكف أولى من أعلاه. يعني الذي جاء في مسح الكف أن الإنسان أن المتوضي يمسح أعلاه ولا يمسح أسفل، مع أن الذي يطأ على الأرض ويتعرض للأشياء إنما هو الأسفل، ومع ذلك يمسح أعلى. فيقول أهل الظاهر: القياس رأي، فلا ينبغي أن يعمل الرأي في دين الله سبحانه وتعالى. لكننا نقول هذا التعليل الذي ذكروا وهذا القول الذي اتجهوا إليه هذا يسلم لهم لو كان القياس مبني على أصل فاسد، أما إذا كان القياس على أصل صحيح فإن هذا معتبر، والصحابة رضي الله عنهم عملوا بالقياس واجتهدوا فيه، وكانت هناك مدرسة تسمى مدرسة الرأي، وأئمتها إنما هما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وهما من أجل ومن أكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن هناك مدرسة تعرف بمدرسة الرأي، لكن الرأي الذي يحذر منه هو الرأي الذي يبنى على أمر فاسد، أن يكون الرأي يدفعه هو الإنسان ونعوته وتعصبه، لكن أن يكون هذا الرأي مبني ومستند على أدلة صحيحة فهذا رأي قياس مسلم ومعتبر في الشريعة، وهو أحد المصادر الذي يعتمد عليها أيضا في الفقه الإسلامي. قال: واختلافهم في تصحيح حديث ثمرة بن جندب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، أي العروض التي نهيئها للبيع لأن نجلبها في الأسواق أو حتى تكون في بيوتنا أو في حوانيتنا أو في مستودعاتنا وتكون معدة للتجارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الزكاة. هذا الحديث كما ذكر المؤلف اختلف فيه، فأكثر العلماء يضاعفه وقليل منهم يصححه، لكن حقيقة معناه صحيح. فإن عروض التجارة مما اتفق عليه العلماء، وإن خالف البعض نحن نسميه اتفاقا لا إجماعا، وهذا مما اشتهر وتجول حقيقة. أخرج الزكاة في عروض التجارة، وقصة عمر رضي الله عنه عندما لقي رجلا معه جلد وشيء آخر فقال: أتؤدي زكاته؟ وقال: لا. قال: قومه ثم أدي زكاته. فأمره عمر رضي الله عنه أن يؤدي زكاة ذلك، ولا يمكن أن يقول عمر رضي الله عنه ذلك بمجرد الرأي، وإنما قال ذلك على أصل بناه عليه، واشتهر ذلك في زمن عمر رضي الله عنه ونقل عنه. وفيما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي زكاة البر. حقيقة هذا اللفظ الذي جاء به المؤلف هو غير معروف، أدي زكاة البر، لكن حتى لو سلم أن هذا حديث وهذا لفظ لا يصلح للاحتياج به، لأن البر مما تخرجه الأرض وليس البر محل خلاف، لكن الذي يصلح أن يستدل به أدي زكاة البيت. وهذا أيضا الحديث على غير هذا اللفظ، وصدقت البر لما جاء في الحديث الطويل، وصدقت البر أيضا أي تخرج زكاة البر، جاء في بعض الروايات وصدقت البيت. والبيت هو هذه الأشياء التي يعرضها البزاز من أقمشة وغيرها، الذين يبيعون الكماليات، الذين يبيعون الأقمشة ويزرعونها، ومعروفة عندك، هذا يعرف بالبزاز. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كان الإمام أبو حنيفة يشتغل بتجارة البز، واشتهر بذلك، وكانت عنده أموال عظيمة، والله سبحانه وتعالى رزقه مالا كبيرا، لكن كيف كان يفعل به؟ كان ينفقه على تلاميذه. ولذلك لما قابله الإمام الشعبي الإمام الجليل التابعي قال: إلى أين تتردد؟ إلى أين تذهب؟ قال: إلى السوق. قال: لا، ليس هذا أعني. قال: ما تعني؟ قال: إلى أين تتردد من العلماء؟ فيقول: إن أول من وجه الإمام بحنيفة إلى طلب العلم هو الإمام الشعبي، فاتجه إلى علم الكلام، ثم قطع فيه مرحلة وتحول بعد ذلك إلى الفقه، وصار إماما من أئمته. إذن هنا وصدقت البز، هذا الذي ورد في الأحاديث، لكن جاء عند الدارقطني وغيره والعلماء يضاعفونه لأنه من رواية مفروضين. أما البر فليس حقيقة، يعني إيراده هنا لا يصلح أن يستدل به، لأن البر ليس محل خلاف، ولم يكن حديث المؤلف هنا عما تخرجه الأرض، وإنما هو يتحدث عن زكاة البز، والبز جزء من عروض التجارة. إذن المناسب هنا هو البز، ولم يكن هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، ومن أراد أن يتتبعه لعله يجد بهذا اللفظ، لم أقف عليه ولا أعرفه، لكنني أعرف الحديث الطويل وفيه وصدقة البر، وفي بعض الروايات وصدقة البز. قال: وأما القياس الذي اعتمده الجمهور هو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية. إذن العلة الموجودة في إخراج الزكاة مما تخرجه الأرض، وفي أيضا بهيمة الأنعام ما يذكر، وفي النقدين، العلة الموجودة هناك هي العلة الموجودة هنا. ما القصد من ذلك؟ هو النماء والرزق. ولذلك فرق بين سائمة بهيمة الأنعام وبين العوامل والمعلوفة، فالمعلوفة في حاجة صاحبها ينفق عليها، فهو مقابل تشغيله لها ينفق عليها، لكن التي ترعى في الصحاري وفي الأماكن التي يكثر فيها العشب وكذلك الكلى هذه لا ينفق عليها صاحبها، فكانت معدة للتجارة والنماء ففيها الزكاة. إذا النماء معتبر هنا أيضا عروض التجارة. عندما يأتي إنسان فيفتح دكان فيضع فيه جملة من الأقمشة أو من الكماليات أو من الأحذية أو أيضا من الأدوات المنزلية بجميع أنواعها أو الثلاجات أو معرض للسيارات أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا، أو حتى مكتبة للتجارة. هو لماذا فتح هذه المكتبة؟ ما فتح لينظر إليها ولا ليتفكه بها، وإنما فتح هذا المكان وضع فيه هذه القضائع التي هي عروض تجارة يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى لينفق على نفسه ولا وعلى أولاده، وليطلب أيضا إنما لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسعوا في مناكبها. وأيضا أن يكون الإنسان يعني عزيزا في نفسه لا يمد يده إلى الناس، هذا أمر مراغب فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من أتى الناس يسألهم يأتي يوم القيامة وليس في وجهه وجعة من لحم، والرجل لما جاءه يطلب منه أعطاه درهما فاشترى حبلا وفاسا وأمرهم يحتفظ، لأن المؤمن مطلوب منه أن يكون قويا وأن يكون نشيطا وأن لا يكون عالة على غيره. وأيضا الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، كما ذلك بالمؤمنين. فالأليق بالمؤمن ألا يذل نفسه وألا يسأل الناس لا يذل أعطوه أو منعوه، إنما عليه أن يترفع وأن يكون. فإذا ما اشتغل الإنسان في التجارة والله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع لأن طريقه طريق طيب رشيد، وحرم الربا بما فيه من الاستغلال والظلم أيضا والتعدي على حقوق الناس. أحل الله سبحانه وتعالى البيع لما فيه من البركة ولما فيه من الخير، وحرم الربا لأن الربا إنما هو أيضا تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى ومخالفة لأوامره وارتكاب لنواهيه. الله سبحانه وتعالى حرم الربا وبين أن الذين يأكلون الربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أما من يشتغل بالبيع فهذه السلع قد اشتغل فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يشتري، ومات ودرعه مرهونة عند يهود بشعير. إذن البيع مشروع، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر في البيعين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لأن الذي يكذب في بيعه إنما هو خرج عن الطريق السوي، عن هذا الطريق الذي رسمته له الشريعة الإسلامية، فكذب في بيعه أو غش. قصة الرجل الذي وضع طعاما فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عنده فأدخل يده في الطعام فوجد أسفله قد مسه البلل، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصابت السماء، قال لماذا لم تبين ذلك. وهكذا كثيرا ما نجد بعض الأخوة أيضا الذين يشتغلون بتجارة الفواكه أو غيرها، تجدن بعضهم ولا نقول كلهم، كثير منهم بحمد الله يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه، لكن بعضهم يضع الفاسد أسفل الصندوق ويضع أعلاه من يطلب، وهذا من الغش. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن دائما أن يكون صادقا ولا يكذب. قال فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. ما هي الأجناس الثلاثة؟ كل الأجناس التي مرت فيها أربعة، فهناك النقدان، بقي غير عروض التجارة النقدان، وبقي الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، إذن هو يشبهها. قال أعني الحرث والماشية والذهب والفضة. وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة. الإمام الطحاوي تعرفونه، فهو أحد الأئمة المحدثين، وهو حقيقة كما هو معلوم ينتسب فقها إلى مذهب أبي حنيفة، وهو صاحب العقيدة الطحاوية التي شرحها ابن أبي العز، وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، يدرس في عدد من الجامعات، ولقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذا الشرح، استفاد منه طلاب العلم الذين درسوه والذين درسوه أيضا. وليس غريبا أن يكون هذا الشرح بهذه المكانة، لأن أيضا إمام أو شيخ هذا المؤلف إنما هو الإمام الجليل ابن كثير المعروف، أحد أيضا تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، وممن رافق وزامل وصادق ابن القيم. وتعلمون أن ذلك العصر ونعني به القرن الثامن التخرج فيه جملة من العلماء الأعلام الذين أناروا طريق الهدى في وقتهم في أجيالهم ولمن جاء بعدهم، فكان أحدهم بمثابة قبس من النور ضاع في بيادير الظلام. تخرج في ذلك العصر علماء جملة نفع الله سبحانه وتعالى في عصرهم، وأيضا تركوا تلاميذ نفع الله بهم، ومؤلفات مفيدة غزيرة متنوعة الفوائد متعددة أيضا الجوانب نفع الله بها في عصرهم وبعد عصرهم وفي وقتنا الذي نعيش فيه. قال: وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة. هذه المسألة التي عرض لها المؤلف التي قال زعم، لا يفهم بعض الإخوة أنه لما يقول المؤلف زعم أنه معنى هذا أنه ينكر، يعني زعم هذه قد تأتي بمعناها الزعم بمعنى ادعى شيء وهو غير صحيح، وزعم بمعنى يعني أراد ذلك أو ظن ذلك، زعمت بشيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يجب دليلا، فزعم لها عدة معاني. هذا الذي قاله الصحابي لم يقل هو الإمام النووي، كثيرا ما يعبر عن ذلك، كذلك أيضا ابن قدامة في كتابه المول كثيرا ما يقول وهذا قول عمر وليس له مخالف من الصحابة، وهكذا أيضا. قال: وبعضهم يرى أن مثل هذا هو إجماع من الصحابة، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره خلافه وفيه ضعف. هذا الذي قاله المؤلف وذكر هذه المسألة، قد يوجد من بين الإخوة من يقرأ في الكتب المطولة كالمغني والمجموع مثلا، فتراهم في كثير من المواقع يقول قال به مثلا ابن عباس وابن عمر، أو قال به عمر وعلي، أو قال به عمر، أو قال به علي، ولا مخالف له من الصحابة، فيكون إجماع، لأن الصحابي قد يقول قولا على المنبر ولا يخالفه أحد، فيقول عدم المخالفة دليل على الموافقة، إذن هي بمثابة الإجماع. وهذا يحصل كثيرا، وليس الطحاوي وحده الذي يذكره، وإنما هذا اشتهر عند العلماء.